وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يزل عليما حكيما غفورا رحيما حليما. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى بناته وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة، أسأل الله تعالى أن يذهب هم المهمومين، وأن يجلي الحزن عن المحزونين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات أجمعين، وأن يصلح أبناء المسلمين، وأن يبارك لنا في ديننا وأهلينا وأموالنا وعلومنا وقناتنا، وأن يبارك لنا في جمعنا، وأن يبارك لنا في كل ما نعمل من أعمال الخير، وأن ينميها لنا. وأسأله تعالى أن يشرح صدورنا، وأن يثبت قلوبنا، وأن يجري الخير على ألسنتنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بحولك وقوتك يا خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثالث مع أمنا أم المؤمنين حفصة بنت عمر، إنها الصوامة القوامة، إنها المزرية بنفسها اللوامة، إنها حفصة بنت عمر ابن الخطاب، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب، إنها الستر الرفيع، إنها النبيلة بنت النبيل، الكريمة بنت الكريم، تلميذة النبي النجيبة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن أخوالها وعمها وعن إخوتها وعن سائر المسلمين أجمعين. حفصة أم المؤمنين. وأنا أريد أن أقدم بمقدمة أستهلها بين يدي هذا الموضوع، لأنه سيتكرر معنا في حلقات، سائلا ربي أن يديمها علينا وأن يبارك لنا فيها بحوله وقوته. هذه المقدمة أبدأ بها لبيان أمر مهم لما يدور في بيوت النبي بين نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المقدمة تبنى على قواعد وعلى أصول. أول هذه القواعد أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن نساء. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن نساء، غير أن نساء النبي شرفهن الله بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لما نعرض لبعض المواقف التي تقع في بيوت النبي بين نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لندلل على حقيقة أخرى، وهي أنهن بشر، لسنا معصومات، يقع منهن ما يقع من سائر البشر، لكن شتان بين من تربت في بيت النبي، بين من اصطفاها الله لصحبة وللاقتران بالنبي في الدنيا والآخرة، وبين سائر النساء، فهي امرأة تغار كما تغار المرأة، لأنها لما تتصرف بغيرتها تتصرف بفطرتها وطبيعتها، لكنها رضي الله عنها سريعا ما تفيء وترجع، سريعا ما تدرك مكانتها، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيانا يقع بين نساء النبي ما يقع بين النساء عامة، إما من الغيرة وهي فطرة فطرت عليها المرأة، وإما من حرص كل واحدة منهن على امتلاك قلب حبيبها قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهن جميعا يتنافسن في امتلاك قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنهن يحدث بينهن ما يحدث بين النساء بطبيعة المرأة عامة، أحيانا تتصرف نساء النبي لا بلسان الإيمان ولا بحال المسلمة زوجة النبي، بل تتصرف بطبيعتها وفطرتها، تتصرف لأنها امرأة وتتصرف لأنها بشر. وأنا أستسمح أمهات المؤمنين في ذكر هذه المواقف، بل أستسمح سائر المسلمين المحبين، فما والله أذكر هذه المواقف لبيان عيبهن ولا بيان أخطائهن، بل نذكر هذه المواقف لنبين للنساء وللرجال، للمرأة كيف تفعل إذا سيطرت عليها نفسها، وإذا غلبها هواها، وإذا أعمتها غيرتها ماذا تفعل. وأيضا لنضرب للرجال مثلا كيف كان النبي يداوي هذه الأدواء بحسن تربيته وحسن معاملته وحسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في الأصل مدرسة ما بعث إلا ليعلم البشرية كيف تسعد، أولا بعبادتها وطاعتها لربها، ثانيا بأن تستمتع بنعم الله التي أنعمها عليها. ومن أجل نعم الله على البشر أن خلق الخلق من زوجين من ذكر وأنثى، ليستمتع الرجل بالمرأة وتستمتع المرأة بالرجل، فإذا سار الجميع على هدي رسول الله استمتع الجميع. وأنا أقول دائما إن العيب فينا رجالا ونساء لا نعرف كيف نستمتع بنعمة الله، لا يعرف الرجل كيف يستمتع بالمرأة حلاله، ولا تعرف المرأة كيف تستمتع بزوجها حلالها، لهذا يحدث ما يحدث في البيوت. أنا أقول هذه المواقف التي أحكيها هي مواقف تعد على الأصابع، لم تكن دأبا لأمهات المؤمنين، ولم يكن هذا حالهن على الدوام، بل إنها مواقف تعد على الأصابع، مواقف يتعلمن منها رضي الله عنهن. فلا ترجع المرأة منهن، أو فلا ترجع أمنا إلى هذه الحال مرة ثانية، إلا إذا غلبها نفسها وطبعها وغيرتها، ثم ما تسرع وما تلبث إلا أن تفيء وترجع. فأنا أقول هذه المواقف التي أحكيها ليست حجة أمام النساء تعتذر بها عن عوجها وعن سوء خلقها وعن إساءتها لزوجها، بل عن إساءتها لأختها ضرتها التي هي معها في البيت أو في بيت آخر لا تكون حجة لها، لأن هذه المواقف مواقف معدودة. وكما يقول القائل: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا كانت هذه المواقف معدودة فليست مقياس وليست حجة لكثير من النساء أن تستغلها وتقول قد فعلت ما فعلت عائشة رضي الله عنها، أو قد فعلت ما فعلت حفصة رضي الله عنها، أو قد فعلت ما فعل نساء النبي مع النبي نفسه وهو رسول الله. ثم الأصل الثاني الذي أريد أن أنبه عنه هو أن النبي كان يتعامل مع نسائه في بيته على أنه بشر، على أنه بشر كسائر البشر، فهو يتعامل ببشريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا برسالته ونبوته، بل هن كن يتعاملن معه على أنه بشر رسول. فكانت إحداهن تخشى من غضب الرسول لأن الله يغضب لغضب نبيه، فكانت تحذر هذا. ولو أن المرأة أي امرأة ولو أن المرأة أي امرأة تعاملت مع زوجها على أن رضاه من رضا الله وغضبه من غضب الله لوقفت عند هذا الحد وللتزمت كما كن يلتزمن مع رسول الله رضي الله عنهن وأرضاهن. تعالوا بنا ندخل إلى بيت نبينا حبيبنا لنرى كيف كان يتعامل النبي. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما روى الطبراني في معجمه أنها قالت: كان رسول الله إذا خلى بنسائه أحسن الناس وأكرم الناس. يا أيها الناس تعالوا إلى سيد الناس لنرى كيف كان يفعل إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله إذا خلى بنسائه أحسن الناس وأكرم الناس، وإذا دخل بيته كان ضحاكا بساما، كان ضحاكا بساما، يرى ما يغضبه في نفسه ويصبر ويحلم على نسائه صلى الله عليه وسلم. هذه مواقف. دخلت حفصة إلى بيت النبي وقد سبقها إليه سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما دخلت حفصة بيت رسول الله وهي بنت العشرين من عمرها استقبلتها سودة استقبال الأم لابنتها فأكرمتها وأحسنت إليها وشرفت مجلسها وبيتها وجاءتها زائرة مرحبة بها كحال الزوجة الكبيرة العاقلة. أقول هذا لكثير من النساء التي يتزوج عليها زوجها، كيف تفعل مع ضرتها التي دخلت عليها استقبال سودة، خاصة إذا كانت الزوجة الأولى كبيرة قد كبرت في السن قد أصبحت جدة، فما لها من الزوج إن تركته يتزوج عليها أو يتزوج بغيرها. هذه سودة. أما عائشة التي هي بنت الحادية عشرة من عمرها لما دخلت حفصة إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله بنى بحفصة في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخلت على عائشة وعائشة تعرف من هي حفصة، هي التي قالت عنها: حفصة هي التي كانت تساميني، يعني تساويني من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت حفصة على عائشة فلما رأتها وعرفت أصلها وفصلها وكيف اختارها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفت أن حفصة صوامة قوامة قارئة كاتبة، قارئة لكتاب الله، كاتبة تعلمت القراءة والكتابة، فغارت منها عائشة. لكن سريعا ما جاءت أم سلمة، ما جاءت زينب بنت خزيمة، وجاءت أم سلمة، وجاءت زينب بنت جحش، وجاءت جويرية، ودخل نساء النبي. فلما جاء نساء النبي إلى بيوته وجدت عائشة أنه لا مفر أن تهادن حفصة وتصالحها، بل تكون معها ومع صفية ومع سودة حزبا، هو حزب عائشة. وكونت أم سلمة بعد ذلك حزبا هو سائر نساء النبي، خاصة أن حفصة كانت من الست التي تزوجهن رسول الله من نساء قريش، لهن مكانة ومنزلة. الأولى خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم بعد ذلك واحدة من نساء النبي هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان التي جاءت بعد ذلك. نقول هن حفصة واحدة من الست القرشيات التي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن عائشة عقدت هدنة مع حفصة وحزبة، إلا أنها لم تسلم أيضا من حوار، من حوار مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلوى صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى العصر يطوف على نسائه فيذنو من إحداهن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى العصر يطوف على نسائه ويدنو من إحداهن، وكان النبي يحب الحلوى. فقالت عائشة: فدخل النبي عند حفصة واستبطأ عندها، جلس عندها وقتا طويلا، فسألت عائشة: لماذا تأخر النبي عند حفصة؟ تحركت الغيرة، بل أنا أقول أحاسيس المرأة ومشاعرها هي التي حركت عائشة، ما بال رسول الله تأخر عند حفصة؟ فسألت، فعلمت أن امرأة من قومها أهدت إلى حفصة عكة فيها عسل فسقته للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حفصة، تحب ما يحب النبي، تبتغي مرضات رسول الله، لما أهدي إليها العسل قالت: هذا لرسول الله لا يشرب منه أحد، لأنها تعلم أن النبي يحب العسل، فادخرته لرسول الله، وكان إذا طاف عليها سقته العسل. قالت فعلمت عائشة، قالت عائشة أم المؤمنين: فقلت والله لنحتالن عليها، لنحتالن على حفصة، فاتفقت أنا وسودة إذا دخل عليها تقول له: يا رسول الله إن رائحة فمك مغافير، وعلمتها وقالت لها: فإذا قال لك، إذا تقول له سودة إن رائحة فمك مغافير، فإذا سألك أو تسأليه ماذا أكلت أو شربت فسيقول عسل عند حفصة، فقولي: جرست نحله العرفط، يعني رتعت النحل، رعت النحل في شجر يقال له العرفط، وهو شجر كريه الرائحة، يخرج سمغا أو سائلا حلو لكن رائحته كريهة. قال: واتفقت مع صفية أن تقول مثل ذلك. قالت سودة أم المؤمنين: فما إن وقف النبي على بابي إلا وابتدرته قائلة: يا رسول الله إن رائحة فمك مغافير، ماذا أكلت أو شربت؟ قال: ما فعلت شيئا إلا أني شربت عسلا عند حفصة. فقالت: جرست نحله العرفط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعدهن وقال: لن أعود. وحرم النبي على نفسه العسل، وهذه رواية في صحيح البخاري، هي بغير الرواية الأخرى التي وردت في حق أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش، وسيأتي الكلام عنها في موضعه إن شاء الله إن جمعنا بكم ربنا عز وجل. قالت: فقالت سودة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله لقد حرمناه. انظر إلى المرأة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، وسامحوني إن كنت أحيانا يسبق لساني فأسميها امرأة، هي امرأة لكنها ليست كسائر النساء، لكن أقول امرأة متعمدا حتى تعلم المرأة أنها تستطيع أن تكون مثل سودة، وأن تكون مثل حفصة، وأن تكون مثل صفية، وأن تكون مثل عائشة رضي الله عنهن جميعا. قالت سودة رضي الله عنها وأرضاها والله لقد حرمناه، يعني حرمناه من العسل ونحن نعلم أنه يحب العسل. فقالت عائشة لها اسكتي، يعني إياك أن ترجعي في الاتفاق، لأنك لو رجعت لانكشف أمرنا وافتضح خبرنا. رضي الله عن سودة وعن صفية وعن حفصة وعن عائشة وعن سائر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على هذا الكلام يقول فيه ما جبل الله عليه النساء من الغيرة، فيه دليل على أن المرأة تغار بطبعها، تغار حتى لو كانت أم المؤمنين عائشة، حتى لو كانت أم المؤمنين حفصة بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، لأن الله جبلها على ذلك. فيه ما جبل الله النساء على الغيرة، وإن الغيرة تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يرفع عنها ترفع ضرتها. إن الغيرة، الغيراء يعفى عنها وتعذر فيما تفعل لترفع عن نفسها ترفع ضرتها عنها. عائشة رأت أن حفصة كسبت النبي بنقطة، أدخلت إلى قلب النبي حبا لها عن طريق ماذا؟ عن طريق العسل، وعائشة لا تملك العسل، فأرادت أن تساوي بينها وبين حفصة. يبقى احنا كلنا ايه؟ سواء، كما يقول الكل أو البعض علي وعلى أعدائي، لا هنا علي وعلى أختي، على ضرتي، مثيلتي، لا أنا عندي عسل ولا هي عندها عسل، حتى لا تتفضل علي. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وتعذر الغيراء فيما يقع منها من الاحتيال بغرض رفع ترفع ضرتها عليها. ثم إنما إن عائشة مع حفصة لا ينتهي الكلام، كما روى الإمام أحمد وكذا النسائي بسند فيه مقال وحسنه أهل العلم من حديث أنس، وكذا ذكره ابن جرير الطبري من حديث زيد بن أسلم أن عائشة وحفصة خرجتا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكانت كل واحدة على جملها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء الليل يركب جمل عائشة يسمر معها، ثم ينزل فيبيت مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في أثناء السير كان يركب مع عائشة يسمر معها. فقال بعض أهل العلم إن عائشة قالت أنظروا هل رسول الله يركب معي من أجل الجمل أم من أجلي أنا، لأنظرن حب رسول الله ومكانتي عند رسول الله. وقال بعضهم إن حفصة هي التي احتالت على عائشة من باب تنافس النساء، من باب تسابقهن على امتلاك قلب النبي. قالت إما قالت حفصة لعائشة وإما قالت عائشة لحفصة. بعض أهل العلم يقول إن عائشة هي التي قالت، وأرادت أن تختبر حب النبي لها رضي الله عنها وأرضاها، ولم تعلم حفصة بذلك، فقالت لها يا حفصة أعطني جملك وأعطيك جملي، نتبادل الجمال، نركب أنا الليلة على جملك وأنت تركبين على جملك. أو قيل إن حفصة هي التي قالت لعائشة هذا، قالت فركبت حفصة مكان عائشة وعائشة مكان حفصة، وانتظرت عائشة متى يأتي النبي إليها. وجاء النبي إلى الجمل التي كانت تركبه، إلى الجمل الذي كانت تركبه حفصة كعادته، فدخل بعد أن استأذن وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل إلى الهودج حجرة مغلقة فوق الجمل، فسلم النبي ودخل فوجد من؟ وجد حفصة متهيئة للنبي، عيد عندها اليوم أن يأتيها رسول الله، إما هي التي قالت وإما عائشة التي قالت، المهم أنه حدث تبادل الجمال ولا يدري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. وفي كل هذه المواقف نتأكد أن النبي بشر لا يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله به إليه، لكن رسول الله لا يعلم الغيب، وقال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما مسني السوء. تقول عائشة رضي الله عنها فانتظرت رسول الله فلم يأتي، وآذن النبي بالنزول بحط الرحال، قالت فنزلت عائشة ووضعت رجليها في الإذخر وهي تقول رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ماذا أقول رسولك، ماذا أقول رسولك. انظر، غيرة تحركت، نفوس بشرية تحركت، طبيعة امرأة تحركت، أرادت أن تختبر حب نبينا صلى الله عليه، حب نبينا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي التي احتالت. وقيل إن حفصة هي التي أرادت أن تنال قلب رسول الله أو صحبة رسول الله هذه الليلة. وعلى أي حال، الشاهد أن عائشة رضي الله عنها لما تصرفت بطبيعتها عادت إلى نفسها وأنبتها وقالت بأدب المرأة مع زوجها وأدب أم المؤمنين مع إمام المرسلين وسيد النبيين، قالت ماذا أفعل رسولك، وأدخلت رجليها في الحشائش ونبات يقال له الإذخر، ودعت ربها أن يسلط عليها عقربا ينتقم منها لأنها أخطأت لما فرطت في جملها، ومن أجل هذا ضيعت رسول الله هذه الليلة فأحست بالخيبة، لكنها مع ذلك وقفت عند حدها وقالت رسولك ماذا أقول. حفصة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عاشت مع عائشة في صلح ووئام حتى جاءت السنة السابعة وأهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سريته، جاريته، وليدته، أم ولده ماريا القبطية، أرسلها إليه المقوقس ملك الإسكندرية مع حاطب بن أبي بلتعة. لما كتب النبي إلى الملوك والرؤساء رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام أرسل النبي إلى مصر حاطب بن أبي بلتعة، فلما قرأ الرسالة رضي الله عن حاطب قرأها أو أعطاها للمقوقس أهدى للنبي ماريا، وكانت امرأة ملاحة جميلة، مصرية جميلة فائقة الجمال، ولهذا اصطفاها النبي لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسكنها بيت حارثة ابن النعمان قريبا من بيوت نسائه، وكان النبي يأتيها كثيرا رضي الله عنها وأرضاها، حتى حملت في أول سنة وأنجبت للنبي ولدا هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما اصطفى النبي مارية لنفسه غارت عائشة وحفصة لأنها جميلة فائقة الجمال، كان النبي يأتيها كثيرا رضي الله عنها وأرضاها. وفي يوم من الأيام كما روى أنس أيضا رضي الله عنه في سنن النساء بسند حسن، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه استأذنت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبيها عمر، فاستأذنت حفصة لتزور أباها، فإما أن مارية جاءت إلى النبي وهو في بيت حفصة أو أن النبي أرسل إليها فجاءت إلى بيت حفصة، وأنزل النبي السترة عليه وعلى مارية، وقضت حفصة حاجتها وجاءت إلى بيتها، إلى بيتها، فوجدت الستر مغلق مزدل، الستارة نازلة، فاستأذنت حفصة، وانظر إلى أدب أم المؤمنين مع زوجها. درس سأقف معه نوعا ما، ولا أريد أن أطيل في الوقفات، رغم أني أقول إننا نحتاج إلى وقفات مع كل موقف من مواقف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. استأذنت حفصة النبي وهو في بيتها، هذا بيتها، استأذنت، ثم رأت مارية تخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندئذ أكلت الغيرة قلبها، ثم أخذت تبكي حتى انفطر قلبها من البكاء، وقالت: يا رسول الله، في بيتي وفي نوبتي، في بيتي على فراشي في نوبتي، تأتي والدتك؟ رغم أنها حلال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهي ملك يمين النبي، لكن في بيت حفصة وفي يومها، لأنها كان لا يأتيها إلا كل 9 ليالي، قالت: في نوبتي وعلى فراشي في بيتي يا رسول الله، والله ما صنعت هذا بواحدة من نسائك، ولولا هواني عليك ما فعلت هذا. الله الله الله، ما هذا الأدب؟ هي قالت بفطرتها، بغيرتها، بطبيعتها، بكت حسرة على نفسها في بيتها وعلى فراشها وفي نوبتها التي لا يأتيها إلا كل 9 ليالي، وهي بنت كام؟ بنت 26 سنة، في كامل شبابها. قالت: والله ما فعلت هذا بواحدة من نسائك، ولولا هواني عليك، لولا أني هينة، لو كنت غالية، لو كنت بتعزني، ما فعلت هذا في بيتي وعلى فراشي. يا ما هذا الأدب؟ ما صرخت ولا صاحت ولا لمت فرشها ورحلت ولا قالت: أنت رسول الله تفعل هذا يا رسول الله، في نوبتي وفي ليلتي وعلى فراشي وفي بيتي؟ ما دعت الناس ليجتمعوا ليروا رسول الله؟ ما فعلت إلا أن بكت حزنا على نفسها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لها: يعجبك أو ما يعجبك، أنت حرة، هذه حلالي، وهذا بيتي قبل أن يكون بيتك، وأنا حر؟ هل قال النبي هذا؟ أو فعل النبي هذا كما يفعل كثير من الرجال؟ بل إن رسول الله الضحاك البسام، أحسن الناس وأكرم الناس مع نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول: موقف للمرأة، موقف للمرأة. أنا أقول: لو في زماننا وذهب الزوج إلى الزوجة الأخرى، الزوجة الأخرى في يومها ولم يأتي إليها، دمرت الدنيا، دعت عليه ليل نهار، سلطت عليه الأولاد والناس أجمعين، ربما صعدت على المنارة لتفضح أمره وتعلن على الناس هذا الذي فعل. أما نساء النبي، نساء لكنهن ليس كغيرهن من النساء، أدب حتى مع النبي، حتى في وقت الغضب، حتى في وقت الغيرة. أقول: اسمع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلمه عليها ومن حنانه ورقته بها صلى الله عليه وسلم قال: يا مارية، وهو يريد أن يرضيها، أن يترضاها، فقال لها: يا حفصة، هل يرضيك أن أحرمها على نفسي؟ حرمتها علي، هي علي حرام، حرمتها علي، هي علي حرام، ولا تذكري ذلك لأحد. فرحت حفصة فرحا عظيما، وأحست أن النبي أرضاها أعظم إرضاء. يا معشر الرجال، تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف حول حزن حفصة إلى فرح، وحول غضبها إلى رضا، ورضاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لها: هل يرضيك أن أحرمها على نفسي؟ هي علي حرام، ولا تخبري أحدا. طارت حفصة من الفرح، وعلمت أن لها مكانة عند رسول الله، وليس كما سولت لها نفسها أن النبي ما فعل ذلك إلا لهوانها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطارت حفصة من الفرح، وما لبثت أن دخلت عليها عائشة فوجدتها فرحة مسرورة. ما لك يا حفصة؟ إيش فيه؟ ما لك؟ ما هذا الفرح الذي عليك؟ قالت: ولا شيء، لأنها تعلم أن هذا سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوصاها: ولا تخبري بذلك أحدا. وكما يقول أهل الحكمة: قلوب الأبرار خزائن الأسرار. ويقول أهل الحكمة والعلم: حفظ السر خلق من أعظم أخلاق الإسلام. حفظ السر. في الدرس الماضي تعلمنا من أبي بكر حفظ سر رسول الله، لما ذكر حفصة قال أبو بكر رضي الله عنه: فعلمت أن النبي يريدها لنفسه، ولم يفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزوج النبي حفصة رضي الله عنها وأرضاه. هنا لم تتمالك، لطبيعة المرأة أيضا لم تتمالك حفصة نفسها، فما إن رأت عائشة قالت لها: أقول لك خبرا يسعدك سعادة ما بعدها سعادة، بشرط يا عائشة لا تخبري أحدا. قالت: وما هو هذا السر؟ قالت: إن رسول الله حرم وليدته أم ولده عليه، حرم مارية عليه. هنا درس، بل دروس. أولها أن حفصة لم تملك السر ولم تمسك. لماذا؟ لأن المرأة لها خاصية لا تساويها، لا يساويها مخلوق، هي أنها لا تستطيع أن تحتفظ بسر مهما كانت، وعظم شأنها وجل دينها، خاصة إذا كان السر يتصل بها، إذا كان السر يرفع قدرها، إذا كان السر يشبع رغبتها. هنا لم تملك حفصة نفسها، ما إن رأت عائشة إلا وأفشت سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس للرجال، إياك إياك، هناك أسرار لا تطلع عليها زوجتك، وليس معنى ذلك أنك تخونها، ولا تقل أصبحنا روحين في جسد واحد، يصيبها ما أصابني ويصيبني ما أصابها. نعم نعم، لكن ليس هذا عيب، بل هذه طبيعتها، كما أن من طبيعة المرأة العوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، فكذلك من طبيعة المرأة السر، فهناك أسرار لا تمسكها المرأة أبدا، هذه الأسرار الخاصة بها والتي ترفع من شأنها، لو قلت لها إنني أحبك ولا أحب فلانا، لا تستطيع أن تكتم هذا السر. وهذا الذي حدث مع أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فما إن رأت عائشة إلا وأخبرتها بخبر النبي، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أراد أن يربي نساء رسول الله ويعلم الأمة جميعا أن المرأة لا تحتفظ بسر معين، لكن ممكن تحتفظ بأسرار، وهناك نساء خزائن أسرار، لكن أي أسرار؟ أي أسرار؟ إذا غضبت أفشت كل شيء، وفضحت ما كنت تخفيه، وأعلنت أكثر مما تخفي. لهذا قال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزلت آية العتاب للنوم، ونزلت آية العتاب واللوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حرم مارية، وسيأتي سبب آخر وهو في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة لهذه الآية هو أن النبي حرم على نفسه مريم، فقال الله تعالى له: يا أيها النبي لما تحرم وما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. انظر إلى الدرس الأول أن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه حرم على نفسه الحلال، حرم على نفسه الحلال لماذا؟ لأنه يبتغي مرضات أزواجه. يعني إيه؟ يعني سيب المرأة تبكي حتى ينفطر قلبها تموت كمدا؟ لا، كما قال أهل العلم هناك فرق بين إرضائها وابتغاء مرضاتها، هناك فرق بين إرضائها وبين ابتغاء مرضاتها. إرضاؤها واجب على الرجل أن يرضيها، لكن أن تبتغي مرضاتها فربما يكون فيما حرم الله عليك أو تحرم ما أحل الله لك. فلما عاتب ربنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاتبه لأنه يبتغي مرضات حفصة فيما أحل الله له، لو أنه أرضاها بأن يقول لها لك كذا أو أعطيك كذا يجوز، وهذا واجب على الرجل أن يرضيها، يشتري لها ذهبا، يشتري لها شقة، يفعل بها كذا، المهم أن يرضيها. لكن يبتغي مرضاتها فيما حرم الله أو فيما أحل الله له فيحرمه، هذا هو الذي لا يصلح. الدرس الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعلمه الله أن حفصة كشفت السر ماذا فعل؟ استدعاها: يا حفصة ماذا فعلت؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا أدب نتعلمه، أن الرجل إذا وقعت امرأته في خطأ، وكثيرا ما تقع في الأخطاء لأنها بشر، لا يقول لها تعال ويعقد لها محاكمة ويكشف كل الأسرار ويقول له قولي لي بالتفصيل الممل، أريد أن أعرف كل شيء من ساعة أن خرجت إلى ساعة أن رجعت، رأيت مين وكلمتي ولا ما كلمتي، وقولي لي الكلام الذي قلتيه له، وقول الكلام الذي رد بالتفصيل. لكن أدب النبوة يقول عرف بعضه وأعرض عن بعض. الله الله على الأدب النبوي العالي، كلام مجمل: يا حفصة لماذا كشفت السر الذي بينك وبيني؟ تعجبت حفصة وردت الكلام إلى مرد آخر، قالت: منها لله، الله يسامحها عائشة، أنا قلت لها لا تخبري أحدا، يا رسول الله من أنبأك هذا؟ كأنها تلوم على عائشة، وردت اللوم على من؟ على عائشة، ونسيت نفسها، نسيت أنها أول من تكلم، فلما تلومين على عائشة؟ فقالت: يا رسول الله من أنبأك هذا؟ ظنت أن عائشة هي التي أفشت السر، فقال لها النبي: نبأني العليم الخبير. لا يا حفصة، أنت نسيت أن هناك إلها يعلم السر وأخفى، أن هناك إلها ينزل بالوحي علي فيخبرني بخبركن. يا حفصة نبأني العليم الخبير. وهنا درس آخر: نساء النبي مع النبي وحفصة يجتمعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعن، كما في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أريد أن أسأل عمر أمير المؤمنين عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله، وبقيت على ذلك سنة أريد أن أسأله وأنا أهاب عمر، حتى خرجت معه في الحج فسألته: يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ قال: عائشة وحفصة. ثم بدأ يسرد الحديث: في مرة اجتمع نساء النبي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتظاهرن عليه. وفي رواية أن عمر أمير المؤمنين لما بدأ يسرد الحديث قال لعبد الله بن عباس: كنا معشر قريش نغلب نساءنا. فلما هاجرنا إلى المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار. اسمع إلى أمير المؤمنين عمر يقول: كنا معشر قريش المهاجرين نغلب نساءنا ونرى أنه ليس للمرأة أمر ولا رأي، فلما هاجرنا إلى المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. الأنصار ناس لطاف حلوين، يعرف المرأة تعرف كيف تتكلم مع زوجها. فطفق نساؤنا يتعلمن منهن. لهذا أقول: حذاري من صحبة امرأة السوء، حذاري أن تبعث امرأتك إلى مكان فيه نساء لا يلتزمن بخلق الإسلام ولا بأدب الإسلام. ما إن ترسل امرأتك مرة إلى مجلس من مجالس الغيبة والنميمة، من مجالس الشر والسوء، من مجالس المؤامرات، إلا وجدت امرأتك تأتي بوجه مختلف تماما. كان عادتها أن تستقبلك على الباب وترحب بك إذا رجعت من عملك، وتأخذ منك المتاع الذي معك، ثم تبش في وجهك وتهش. فرجعت إلى البيت وجدتها جالسة، ما قامت إليك ولا رحبت بك وأنت تسلم السلام عليكم، ردت السلام من الداخل: وعليكم السلام، أين أنت؟ أنا هنا، تعالي. قالت: لا، تعال أنت. فتتعجب: ما لك؟ ما الذي حدث؟ تقول: لا، انسى بقى اللي كان هذا في الزمن الأول، أنا قعدت مع نساء واتكلمنا اليوم وقلت لهم إني أفعل مع زوجي كذا، فقالوا: أنت مجنونة، هذا الزمن انتهى، زمن السيد هذا انتهى، نحن في زمن المساواة، لماذا تخرجي إليه وتستقبليه؟ لماذا تذهبي أنت إليه؟ هو الذي يأتي إليه ويتغير خلقها. هذا ثابت في الصحيحين من كلام أمير المؤمنين عمر، أن المرأة تسرق سريعة وتقلد سائرا. نادرا ما تؤثر المرأة الصالحة في نساء فاسدات، بل تؤثر الفاسدات. امرأة منتقبة تجلس مجلس عري مع جماعة من النساء عرايا، لا يمر المجلس إلا وقد خلعت نقابها. امرأة محجبة تجلس في مجلس متبرجات، لا تنتهي من مجلسها إلا وخلعت حجابها. امرأة صادقة لا تجلس مجلس غيبة ونميمة إلا وترجع تحمل كما من الكذب. امرأة حسنة الخلق يسوء خلقها. لهذا قال عمر أمير المؤمنين: فطفق نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار. وكنت مع امرأتي في أمر فقالت لي امرأتي، وفي رواية أن أمير المؤمنين عمر يقول: كنا معشر قريش نغلب نساءنا ولا نرى أن لهن أمرا حتى قضى الله لهن، حكم الله لهن ما حكم وقسم لهن ما قسم. قسم لهن وحكم لهن أن لهن مثل الذي لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ولها حق مثل ما لك حق، وعليك واجب كما أن عليها واجب، حتى حكم الله لهن ما حكم وقسم الله لهن ما قسم. وكنت مع امرأتي في أمر فقالت لي: لو أنك فعلت كذا وكذا. فقلت لها: ما لك أنت؟ أتراجعينني؟ عجب، عمر رضي الله عنه كنموذج من نماذج البشر، كنموذج من نماذج الرجال، في البيت رجل وهو في خارج البيت رجل. ليس معنى أن يستشير الرجل زوجته هذه نقيصة ولا تنقص من رجولته، لكن هذه طبيعة أهل قريش، معشر قريش. قال: كنا نغلب نساءنا ولا نرى أن لهن أمرا ولا حقا. قال: فراجعته امرأته، ككثير من الناس يقول، كما في عند إخواننا اليمنيين عندهم مثل يقول، وهم أحسن الناس خلقا، والله وأحسن الناس عشرة لنسائهم وأحسن الناس حبا لأولادهم، لم أرى أحدا يحب ولده كما يحب الرجل اليمني ولده وامرأته. ورغم هذا عندهم مثل يقول شور المرة الصائب فيه سبع مصائب. مشورة المرة المرأة الصائب يعني الصحيح فيه عشر مصائب، فما بالك بمشورتها غير الصائبة، ماذا تفعل؟ ويقول بعضهم هنا في مصر يقولون شاوروهن وخالفوهن، كلام ما أنزل الله به من سلطان، بل إن للمرأة رأيا وإن للمرأة منزلة وإن للمرأة عقلا وحكمة، وقد تؤتى المرأة من العقل أكمل من الرجل، وقد تؤتى المرأة من الحكمة أكمل من الرجل. لكن هذه طبيعة. عمر يقول كنا معشر قريش نغلب نساءنا ولا نرى أن لهن أمرا. قال فراجعتني امرأتي مرة فقلت لها أتراجعينني؟ فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ترفض أن أراجعك وابنتك، وفي رواية ونساء النبي يراجعنه، بل تهجره إحداهن اليوم إلى الليل. إيه ده؟ خبر غريب على حس أمير المؤمنين عمر، نساؤه يراجعنه والنبي من قريش وهو أرجل الرجال، تراجعه امرأته بل تهجره إحداهن. عجيب، يعني زوجته هي التي تهجره إلى الليل. فقالت امرأة عمر نعم. قال فأخذت علي ردائي وأسرعت إلى بيت حفصة وقلت لها يا حفصة أتراجعين رسول الله؟ قالت نعم نراجع رسول الله. وتهجرينه اليوم إلى الليل؟ قالت وتهجره إحدانا إلى الليل. ففزع عمر وقال لها خبت وخسرت والله. انظر إلى أدب الأب لما يربي ابنته. كثير من الآباء الآن يقول لها إذا قال لك ليس لك أمر قولي له ليس لك أمر، إذا قال لك أنا لا أستشيرك قولي له وأنا لا أستشيرك، إذا قال لك رأيك لا قيمة له قولي له وأنت أيضا لا قيمة لرأيك. بل إن النبي يعلمنا هذا الخلق العالي وهذا الأدب السامي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع نسائه. يقول عمر لابنته حفصة خبت وخسرت والله إن كنت تراجعين رسول الله، أتأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله؟ يا سلام، الله الله على هذا الأدب. حب عمر للنبي ليس له مثيل، يحبه حبا جما كسائر أصحاب النبي، لكنه لا يتعصب لابنته، لا يقول لها الباطل والزور، بل يؤدبها ويعلمها ويقول لها خبت وخسرت يا حفصة، أتأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله؟ قال ثم خرجت من عندها وذهبت إلى أم سلمة وكانت قريبة مني، فدخلت عليها وقلت لها يا أم سلمة أتراجعين رسول الله وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ فقالت له أم سلمة وكانت امرأة جذلة عاقلة هي التي شاورها النبي وأخذ النبي برأيها، للذين يقولون إن شاوروهم شاوروهن وخالفوهن، ردت أم سلمة لأن النبي شاورها وأخذ برأيها كما سيأتي الكلام إن جمعنا الله بكم بحوله وقوته. قالت أم سلمة لعمر أمير المؤمنين عجبا لك يا ابن الخطاب، أدخلت نفسك في كل شيء حتى أدخلت نفسك بين رسول الله وزوجاته. أم سلمة امرأة حازمة عاقلة، وهي نوع من النساء، متكلم لبق يعرف كيف يرد بأدب. قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، أدخلت نفسك في كل شيء حتى تدخل نفسك بين رسول الله وبين زوجاته. قال عمر أمير المؤمنين فأخذتني أخذا فكسرتني والله عن بعض ما كنت أجده. عمر يقول على أم سلمة: أخذتني والله أخذا، سكتتني، فكسرتني به عن بعض ما كنت أجد، كما في الصحيحين البخاري ومسلم. فيه أن عمر غضب للنبي ولم يغضب لابنته. درس إلى الآباء: لا تكن متعصبا على باطل مع ابنتك في كل الأحوال. تقول: ابنتي وأنا ربيتها وأعرف أدبها وخلقها. لا يمكن تقول هذا، لا يمكن تفعل هذا، كما يقول كثير من الآباء: لا تفعل هذا وأسوأ من هذا. لكن واجب الأب أن يراجع ابنته، كما علمنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول لابنته: يا بنيتي، خبت وخسرت والله إن راجعت رسول الله في أمر. ثم يقول: أتأمنين أن يغضب الله عليك لغضب رسوله؟ فإن عمر أمير المؤمنين يعلم أن الله يرضى لرضا رسوله ويغضب لغضب رسوله، بل أنا أقول إن الله يغضب لغضب الزوج إذا غضب الزوج على زوجته، وإن أغضبته المرأة وكذلك يغضب لغضب المرأة إن أغضبها زوجها في الباطل وتسلط عليها بقوته. أقول هذا درس عظيم نتعلمه، أن المرأة تسرق من مثيلاتها في الشر أكثر، فإياك أن تترك زوجتك لمجالس السوء، لنساء السوء والشر. اسأل مع من تجلس، مع من تذهب، والمرأة تتغير في ساعة. إذا جلست مجلس السوء رجعت لك بخلق مخالف تماما. لهذا حذرنا نبينا رجالا ونساء من جليس السوء، وأمرنا بالجليس الصالح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما قال نبينا في الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مواقف حفصة مع أمهات المؤمنين، رأينا كيف كانت تتعامل، لكن بأن تلزم حدها وترجع إلى أدبها مع نبيها، ما تجاوزت الحد مع زوجها ومع نبيها صلى الله عليه وسلم، وإن سيطرت عليها نفسها وإن غلبتها غيرتها ساعة، لكن سريعا ما ترجع إلى أدبها وخلقها. يا نساءنا أين أنتن؟ ويا رجال المسلمين أين أنتم من أدب النبوة ومن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت هذه السلسلة نراجع فيها أنفسنا رجالا ونساء، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علومنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وأولادنا وأزواجنا وبيوتنا، وأن يملأ بيوتنا رضا وقناعة ومحبة وسلم وأمان، وأن يخرج منها شياطين الإنس والجن، وأن يبارك لنا في أهلنا أجمعين. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة.